بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع أثره من تفهم بعد فين أسبق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فخذنا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ما هو الإيمان؟ من يذكر لغتان؟ التصديق عن تصديق به، الإقرار عن تصديق به. نعم، الإقرار عن تصديق به، فلا بد من الاثنان، الإقرار وكذلك التصديق. لماذا قلنا الإقرار والتصديق؟ لأن إذا أقر ولا يصدق هذا يسمى إيش؟ جحود. نعم، إذا أقر ولا يصدق هذا يسمى جحودا، وإذا صدق ولكن لم يقر هذا نفاق. نعم، فلا بد من الاثنان، الإقرار وكذلك عن التصديق. نعم، وشرعا ما هو؟ عليكم السلام ورحمة الله. أولا، إذا قلنا مثلا آمن بدون أن يتعدى باللام ولا كذلك بالباء، لا يقال آمن له ولا كذلك آمن به، لكن آمنه فلان، آمنه. ما معنى آمنه؟ في مكان آمن، في مكان آمن، في مكان آمن، جعله في مكان آمن، في مأمن. آمنه جعله في مكان آمن، وذلك من اسم الله عز وجل المؤمن الذي جعل عباده في مأمن يوم القيامة، في مأمن من العذاب. نعم، وآمن له ما إيش معنى؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ليس بمصدق يعني بمعنى اللغوي. وآمن ب الإيمان بالله مثلا، آمن بالله ورسوله. ما معنى آمن ب؟ الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي الذي هو إيش؟ ما هو الإيمان الشرعي؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب عمل بالجوارح يزيد وينقص. هذا هو هذا هو الإيمان الشرعي. فإذا قيل آمن بي شمل هذا المراد، شمل هذا المراد. نعم، تمقل هنا الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، وقال بعضهم الإيمان قول وعمل واعتقاد. هل هناك فرق بينهما؟ فالذين قالوا الإيمان قول وعمل، فإن الاعتقاد النية، لكن الآن قول وعمل. قول إيش؟ قول ينقسم إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان. ما هو قول القلب؟ النية والمقاصد، هذا هو قول القلب. وعمل كذلك ينقسم إلى قسمين، عمل القلب وعمل الجوارح. من عمل القلب التوكل، الخشية. من يذكر دليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ دليل على أنه يزيد ودليل على أنه ينقص. نعم، شعبة من الإيمان. هذا الحديث جمعها الأركان للإيمان الخمسة. قول قال أعلى، قال الإيمان بضع وسبعون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله أعلى، فإذا ما أخذ هذا فقد أخذ بأعلى الدين. قال وأدناه إماتة الأذى عن الطريق، عمل الجوارح. قال وأدنى، وقال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء محلها القلب. نعم، وكذلك الحديث الذي ذكره هنا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فإذا هناك أكمل، هناك من عنده كمال في الإيمان وعنده من هو أكمل منه، أي أن إيمانه زائد على غيره. ودل على أنه ينقص الصريح في ذلك حديث أبي سعيد الخدري، فقال من رأى منكم منكرا فيغير بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. فدل على إيش؟ عنده إيمان لكن إيمانه ضعيف. نعم، لكن إيمانه ضعيف. من خالف في هذا؟ هل هناك خلاف يعني في هذه المسألة بين أهل السنة والجماعة؟ أجمعه على إيش؟ أن الإيمان قول وعمل ونية وانشيد واعتقاد الآخر، ويزيد وينقص. هذا أجمع عليه السلف. من خالفهم؟ المرجئة. ما معنى الإرجاء؟ التأخير. هذا لغتان تأخير، وكذلك ايش؟ اعطاء الثواب. تمام، اعطاء الثواب. فهؤلاء اعطوا الثواب الذي لا يليق بما يعتقدون به، يقولون ان من ترك جميع الاعمال فانه مؤمن، فاعطوا ثواب الايمان وهم لا يستحقون ذلك، كما سياتي ان شاء الله في اليوم. فهؤلاء تسمى مرجئة. لماذا؟ لانهم اخروا الاعمال عن مسمى الايمان، فجعلوه كانه شرط للكمال وليس بشرط واجب. نعم، يعني كما سياتي هناك اعمال هي من شروط شرط واجب وشرط كمال الآخرين. نعم، أجب بقية كامل. المرجئة، من يذكر من أسس تلك الفرقة؟ من أول من قال بالإرجاء؟ سليمان، يقال سليمان ابن أبي سليم. أوه نعم، ها؟ حماد ابن أبي سليمان وسليم ابن أبي سليمان، شيخ الإمام أبي حنيفة. تمام، فهو أول من قال بالإرجاء بمعنى تأخير العمل عن تأخير العمل عن الإيمان. وهناك من قال بالإرجاء أي بتأخير المسألة وتفويضها التي هي بين عثمان وعلي. تمام، هذا كذلك كانوا يسمون مرجع، أي أنهم أرجعوا أمر علي وعثمان. تمام، أنهم أرجعوا ذلك، أخروا ذلك، فوضوا الأمر إلى الله عز وجل، لا يعاديهم، لا يعاديهم ولا كذلك يواليهم. هذا قول باطل قد قال به محمد الحسن ابن علي الذي يسمى محمد الحنفية. نعم، وقيل أنه داود الهمداني كذلك أول من قال به الإرجاء. نعم، من الإرجاء كما قلنا هناك من قال أن الإيمان المعرفة فقط، أو ما ذكرنا هذا، ذكرنا قلنا أن الإرجاء على أنواع، صح؟ ثلاثة أنواع. الأول من قال أن الإيمان معرفة، فعلى هذا القول إبليس مؤمن، لأنه يعرف أن الله هو ربه، فقالوا الإيمان هو المعرفة، وإن كان لا يصدق ذلك بلسانه، إذا عرف ذلك فقال هذا مؤمن، هذا إيمان، أقصد الإيمان عند الجهمية. نعم، وهناك من قال الإيمان الاعتقاد فقط دون اللسان ودون شيء من العمل. وهناك من قال أن الإيمان قول واعتقاد، قول واعتقاد، وهو لا مرجئ الفقهاء كأبو حنيفة وكذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، في عقيدته عنده انحراف في ذلك الباب، في عقيدته عنده انحراف في باب الإيمان، في باب العمل، في باب منزلة الأعمال من الإيمان، عنده انحراف في ذلك. نعم، وكذلك كما قلنا فرقة أخرى وهي قديمة في الحقيقة، أنهم يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما يقولون أهل السنة، لكن يعتقدون أن الأعمال ليست وأن الأعمال شرط كمال في الإيمان، معنى كأنه لو ترك جميع الأعمال الظاهرة فإيمانه ناقص، لكن لا يخرج من ذلك من الإسلام، وهذا قول كذلك باطل، وهو القول كما قال العلماء يلتقي مع قول المرجئة الفقهاء، لأنهم يقولون أن الإيمان قول واعتقاد، إذا اعتقد أن الله ربه وأخلص لله عز وجل وتلفظ بذلك فعنده هو مؤمن، وهم كذلك يقولون، غير أن هؤلاء الفرقة الأخيرة يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، فليس كل من قال بقول أهل السنة والجماعة يقال أنه كذلك وافق أهل السنة والجماعة. فهناك من الصوفية ومن من ينتسب الإسلام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن تراه أنه يسبح لغير الله، فالقول المجرد هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، فبعضهم يقولون من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فليصلح أنه يقال أنه مرجي، بل يصلح إذا قال أن الأعمال ليست يعني باللازمة للإيمان، وأنها ليست باللازمة للإيمان، فهذا قول باطل كذلك. نعم، وفي هذا الدرس سنقرأ من كلام العلماء مما يدل على أن هذا الباب وهذا المذهب الأخير أنه من الإرجاء، أي أن من قال الإيمان قول، لأن هذه شبهة، الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، لكن يعتقد أن الأعمال شرط كمال، هذا قول باطل، هذا قول باطل. والقول الباطل إذا كثر في الخوض، والمسألة كثر في الخوض بالحق تارة وبالباطل تارة، فهو جدير أن يعتنى به ويهتم بذلك الموضوع، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وكان هذا من أسباب كتابة كتابه القواعد المثلى، يعني من الدواعي التي دفعه إلى أنه يكتب ذلك الكتاب أنه كثر في الخوض، يعني في الأسماء والصفات، فأراد أنه إيش يؤلف كتابا حتى يكون المسلمين، حتى يكون المسلمون على انتباه بما يجب عليهم في إزالة الأسماء والصفات. وكذلك ها هنا إن شاء الله نذكر ما تيسر من الوقت في هذه المسألة. نعم، أولا أن ذلك القول، من قال أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، لكن يعتقد أن من ترك جميع الأعمال الظاهرة أنه لا يخلو ذلك صاحبه من الإيمان وأنه ما زال مسلما، ويقول أن هذا القول من قال به فهو من أهل السنة والجماعة، هذا كذب، أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا القول، هذا من الإرجاء. قال الإمام ابن عيينة رحمه الله تعالى، قال المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة الركوب المحارم. المرجئة سموا ترك الفرائض أي جميع الأعمال الظاهرة من صلاة والزكاة وحج والصيام، جميع الأعمال الظاهرة التي تعمل الجوارح، فقال إيش المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة الركوب المحارم، أنه ذنب من الذنوب، ذنب من الذنوب أي أنه لا ينقص، أقصد لا ينقض الإيمان، أنه لا ينقض الإيمان. قال المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة الركوب المحارم، وليس سواء، أي المعصية ليست بسواء بترك الفرائض، ترك الفرائض يعني كلها هي معصية وكل ذلك ذنب، لكن ذلك الذنب لا يقتضي الخروج من الإسلام الذي هو ركوب المحارم المحرمات، ولكن ترك الفرائض هذا كفر ونقض من نواقض الإسلام، فذلك قال وليس سواء، أكلهما ليس سواء. قال لأن الركوب المحارم متعمدا معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر، قال هذا كفر، هذا كفر. نعم، وهذا عند الإمام أو في فتح الباري لابن رجب، فقال أن هذا كفر، من ترك جميع الأعمال الظاهرة هذا كفر، وهذا الاعتقاد الذين يقولون أن هذا يسوي المعاصي وأنه لا يخرج صاحبه من الإيمان، هذا الاعتقاد الذي يعتقده فهو من المرجئة، من يعتقد ذلك الاعتقاد فهو من المرجئة، أدل على أن في الحقيقة بعضهم يقولون أن من ترك جميع الأعمال الظاهرة هذا يقولون أن من المرجئة المعاصرة أي في ذلك العصر، لكن هذا اعتقاد قديم، كما ترى ابن عيينة رحمه الله تعالى من الأتباع، هذا اعتقاد كان موجودا وكان معروفا عند المرجئة، لأنهم يعني يقولون أن من ترك جميع الأعمال الظاهرة أن هذا ليس بيش ليس بكفر وليس بناقل من نواقض الإسلام، وأن من فعل ذلك ما زال مسلما. نعم، وأعطوه كذلك الثواب أنه مسلم ويخرج من النار يوما من الدهر، فقال هذا كفر وهذا اعتقاد للمرجئة، وكما قلنا هذا في فتح الباري لابن رجب رحمه الله المجلد الأول صفحة 21. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، قال غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبة وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها إن لا نكفره، يرجى أمره إلى الله عز وجل إذ هو مقر، يعني أنه مقر أن الصلوات هي واجبة، مقر أن الحج واجب، لكن يترك هذه الأشياء. فقال المرجع غلوا في ذلك، غلوا في ذلك ويعني اعتقدوا أن من ترك تلك الأشياء، تلك الأعمال الظاهرة من صلاة والزكاة إلى آخره، أي أنه ما زال مسلما. لماذا؟ لأنه يقر أنه واجب لكن يترك الواجب، يعلم أنه واجب لكن لا يفعل الواجب. عليكم السلام. قال هذا من الغلو لهؤلاء، ما لم لا يكفرون هؤلاء، يقولون لا يجوز أن يكفر مثل هذا، ما دام أنه يعتقد وهو منكر أنه واجب عليه، أنه يعتقد أنها أن تلك الواجبات والفرائض أنها واجبة عليه، فقالوا هذا لا يجعل أنه إيش يقال أنه كافر، ليقال أنه كافر، وهذا قول غلو وهذا قول ليس بصواب. نعم، فقال رحمه الله تعالى، قال فهؤلاء الذين لا شك فيهم، من اعتقد أن من ترك جميع الأعمال الظاهرة وهو مقر بوجوبها أنه ليس بكافر، فهؤلاء الذين لا شك فيهم، قال ابن رجب أي أنه من المرجئة. من اعتقد وقال هذا القول قال لا شك فيه أنه من المرجئة. وأنت كما رأيت هذا من قول الإمام إسحاق ابن راهوية رحمه الله الذي هو كان قرينا للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أي أنه من علماء القرن الثالث من السلف. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال المرجئة تقول المؤمن من يتكلم بلسانه وإن لم يعمل جوارحه. هذا إيش؟ المرجئة. لأن الآن تسمع مثلا من الشيخ ربيع هذا هو يقول من ترك الأعمال الظاهرة فليس بيش بكافر فهو مسلم، ومن قال أن من اعتقد ذلك الاعتقاد أنه ليس من هذا أنه من السنة ولا يجوز أن يقال أن هذا من الإرجاء، فترى من الأقوال التي تخالف ذلك من السلف يقولون أن من قال ذلك واعتقد ذلك فأنه مرجئ. هذا قول المرجئة وليس من قول أهل السنة، هذا من التلبيس، هذا من الكذب. نعم. كذلك أردت أن أهتم بذلك الموضع لأن كثر في الخوض ممن يشهر بالبنان وممن يذكر من أهل السنة، فالإنسان إذا نشأ ولم يعلم يعني حقيقة هذا الموضوع ويسمع من ذلك العالم فقد يثق به ويظن أن هذا القول منسوب إلى علماء السلف وإلى أهل السنة والجماعة، فإذا هو شبهة دسيسة. نعم. فهذا ليس من قول أهل السنة، هذا قول المرجئة. من قال أن من ترك جميع الأعمال الظاهرة أنه مسلم هذا قول المرجئة، فإن عمل بذلك الاعتقاد أنه ترك جميع الأعمال هذا كافر بالله، لكن إن عمل بالإسلام لكن هو يعتقد أن من ترك الأعمال الظاهرة ليس بمسلم فنقول أقصد ليس بكافر، فنقول هذا عقيدة وش المرجئة. ثم هل هو مرجئ أم لا هذا يرجع للعلماء، لكن قدمه قد وقع في الإرجاء لا شك ولا ريب فيه. فرق بين من وقع في البدعة ومن هو مبتدع، لكن قدمه وقوله كل ذلك إرجاء وليس من أهل وليس من قول أهل السنة والجماعة أبدا. نعم. كما تسمع قال والقول للإمام أحمد رحمه الله تعالى كما هو في السنة للخلال رحمه الله. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال فليكن الرجل مؤمنا مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإجابها محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها. نعم. هذا كما في مجمع الفتاوى. فقال هذا من البدع وأن هذا قول المرجئة من قال أن من ترك الأعمال الظاهرة إلى آخره. وقال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال أتدرون ما هم المرجئة؟ سؤال. فقال أتدرون ما هم المرجئة المبتدعة؟ قال هم الذين يقولون الإيمان في القلب والعمل ليس من الإيمان أو ليس شرطا في الإيمان، ليس شرطا في الإيمان. وفي الحقيقة هل يقال الإيمان أو العمل شرط للإيمان أو يعني شرط واجب أو شرط يعني كمال؟ في الحقيقة لا يقال هذا ولا هذا، لا يقال هذا ولا هذا. من قال أن الأعمال شرط في الإيمان هذا قول التكفيرين، ومن قال أن يعني شرط كمال شرط واجب، وأن من قال أن الأعمال شرط كمال هذا قول المرجئة. لكن نقول من الأعمال ما شرطهاش واجب، من الأعمال التي لابد منها من الأعمال ما هي ركن كالصلاة، ومن الأعمال ما هي واجبة، ومن الأعمال ما هي مستحبة، ومن الأعمال ما هي مباحة. فيفصل الأعمال ليس هي كلها على حد سواء. لو قلنا أن الأعمال شرط واجب في الإيمان مع ذلك أن السواك واجب، وأن الوتر واجب، وأن التصدق على المسكين واجب، أي جميع الأعمال في الإسلام كلها واجبة، فليس هناك إيش مستحب. وهذا قول ليس بصحيح، أن الأعمال كلها شرط واجب هذا ليس بصحيح، وأن الأعمال كلها شرط كمال مع ذلك لو فعلت هذا طيب وزيادة في الإيمان، ولو ترك ذلك فليس بيش بناقض من نواقض الإسلام. فهناك من الأعمال من تركها فقد كفر كالصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة والزكاة فقد كفر. هناك من الأعمال من تركها فهو كافر. فذلك نتوسط ونقول الأعمال ليس على حد سواء، بعضها أركان، بعضها واجبات، بعضها مسنونة، بعضها إلى آخره، بعضها سنة وبعضها مباحة. على حسب. لكن المراد هنا من قول الشيخ المقبل رحمه الله تعالى لما قال ولي يعني أنهم قالوا ليس من الإيمان أو ليس الأعمال من الإيمان أو ليس شرط في الإيمان، أي أنهم يقولون ليس هو الشرط يعني بأشياء لازم يوجد بذلك أشياء لازم، ليس بلازم من الإيمان، هذا هو. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال هناك فرقة خامسة، الآن كأنه جهل المرجئة بقولهم المعرفة فرقة، والذين قالوا هو اعتقاد فرقة، والذين قالوا هو قول فرقة، أن الإيمان هو القول، وقول والذين قالوا هو قول وبارك فيكم واعتقاد فرقة، والخامسة هذه التي تقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، لكن أن الأعمال شرط كمال، وأن من ترك جميع الأعمال الظاهرة ليس بكافر، هذا القول قول باطل وهو قول المرجئة. قال هناك فرقة خامسة ظهرت الآن، وفي الحقيقة كما قال ظهرت وهي كانت موجودة، لكن الآن ظهرت. ما الدليل على أنها موجودة؟ التحذير من هؤلاء السلف كابن عيينة وكذلك إسحاق ابن راهوي، فقد حذر من ذلك الصنيع. نعم، قال هناك فرقة خامسة ظهرت الآن، وهم الذين يقولون إن الأعمال شرط في كمال الإيمان، شرط في كمال الإيمان الواجب، أي أن من فعل ذلك فله الكمال في الإيمان وإيمانه يزيد، ومن تركها إيمانه ينقص، لكن هل ينقص حتى يزول؟ لا، الإيمان نقول يزيد، وأنه ينقص وينقص وينقص وينقص حتى قد لا يبقى شيء. أما هؤلاء يقولون ينقص، هل يزول؟ لا، ما دام أن وجد الاعتقاد ووجد القول باللسان فهو مؤمن، هذا قول ليس بصحيح. نعم، وهذه العقيدة الآن أتينا بأقوال العلماء، لكن ما الدليل على رد على هذه العقيدة الخبيثة؟ هذه تخالف الكتاب، تخالف السنة، وتخالف كذلك إجماع السلف، لم يختلفوا في ذلك الشيء. نعم، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، ونتفي بالإشارة في بعضها. قل سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فدل هذه الآية على أن من كان يرجو أن يلقى الله سبحانه وتعالى معتقدا بلقاء الله عز وجل وبالحساب وبالميزان وباليوم الآخر، فماذا عليه إن كان صادقا في رجائه؟ أنه يعمل به، يعمل بيش بما في قلبه من الرجاء، فيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فدل على إيش؟ أنه لابد من الإيمان ولابد كذلك من إيش؟ من العمل. وقال الإمام النجور رحمه الله تعالى فقال يعني في كتاب الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قد ضمن دخول الجنة لأهل الإيمان، ولم يكتفي بذلك حتى أضاف إلى ذلك الأعمال، فضمن دخول الجنة لمن آمن وعمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كم في كتاب الله عز وجل كثيرا، وقال الذين أثنى الله سبحانه وتعالى من المؤمنين فهم الذين آمنوا وعملوا صالحات، والذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هم الذين آمنوا وعملوا صالحات، فقال أن الإيمان مقرون بيش بالأعمال، كما قلنا هذا الآن اقتران بينهما تلازم، يقول سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، هذا ملازم له، من ولا تكتموا الحق بالباطل، من كتم الحق لازم أنه يلبسه، يعني يلبس على الناس، لازم أنه يلبس على الناس، فالإيمان والأعمال ملازمة لابد منها، ملازمة لابد منها، لابد منهما، كما قال يعني نظرت في كتاب الله عز وجل فوجدت الإيمان مقرون بالأعمال في أكثر من 50 موضعا في كتاب الله عز وجل، فهي كثيرة جدا، ويكتفى بذلك الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وكذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صالح صالح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فإن كان كما يقولون الإيمان اعتقاد وقول، فإن كان الاعتقاد هو الصحيح وموجود لابد من عمل، ما الدليل؟ هذا الحديث، لو كان ذلك الإيمان الذي في قلبه صالحا لأوجد ذلك عملا ولأثمر على جوارحه العمل، لابد منه. هذا الحديث الذي قال حافظ الحاكم رحمه الله تعالى قال محال أن يوجد الإيمان في القلب بدون شيء من العمل، هذا محال، ليس من الممكن لهذا الحديث، هذا ليس ممكن لهذا الحديث. نعم، وإجماعات على ذلك كثيرة جدا، من ذلك الإجماع الذي نقل الإمام الشافعي رحمه الله، فقال كان إجماع الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن لقيناهم إلى آخره أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد منها دون الآخر، وهذا كما قلنا لا تجده الآن في كتاب الأم الذي هو موجود عندنا، لو تقلب الصفحات هذا الإجماع نقله في كتاب الأم وموجود هنا، لو الآن تقلب الصفحات لا تجد هذا الإجماع، لكن العلماء كاللكائي رحمه الله قد نقل أن الإمام الشافعي قال في كتاب الأم في باب كذا وكذا أنه قال ذلك الكلام، فهو ثقة. وإمام الإمام الشيخ الإسلام رحمه الله كذلك قال الإمام الشافعي قال هذا الإجماع في كتابه الأم في باب كذا في كتاب كذا وفي باب كذا، هذا من الثقات، فقال كذلك القول فهو مقبول، وابن رجب كذلك، فذكر النقل عن الإمام الشافعي، هؤلاء كلهم ثقات. لو الآن نقول هذه الكتب هذا الكتب كتاب الأم الآن لا نجده فيه، فإذا نرد الإجماع من الإمام الشافعي فماذا نفهم بهؤلاء العلماء ونقولاتهم، فنجعلهم كذابين أنهم نقلوا شيئا وليس بصحيح، هذا تشكيك في أخبار السلف الذين نثق بهم، قال سبحانه وتعالى جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي إذا لم يجي عندكم فاسق أو جاء عندكم ثقة بنبأ فاقبلوا هذا. نعم، هب أنه الآن ليس بموجود كما يقول وهؤلاء كذابين كما يدعي، لا يقول هذا، لكن هذا لازم كما هم الذين معنا في قواعد المثلى، لازم هذا القول أنه لا كذبوا، وإن كان هو لا يلتزم به لا يقول أنهم كذبوا، لو قال هذا انتهى، هذا طعن فيش في علمائنا وطعن في علمائنا وقعة فيهم، هذا علامة من علامات أهل البدع، لكن هذا لازم لهم، لازم لهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل من ذلك القول الشنيع الذي وراءه التشكيك في أخبار الثقات من علمائنا الذين لا نشك في ثقتهم. قال الحميد رحمه الله تعالى قال أخبرت أن الناس يقولون أن من أقر بالصلاة أنه يعتقد أنها واجبة، أنه أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، الجحود معروف. قال هو بعد ذلك قال هذا هو الكفر الصراح، من أقر أن الصلاة يعني أركان الإسلام أنها واجبة لكن لا يعمل بذلك لا يفعل شيئا حتى يموت من ذلك، قال هذا هو الكفر الصراح، فدل على أن ذلك القول الذين يقولون أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة هذا ليس بصحيح، أنه يقول من ترك الأعمال الظاهرة فليس بكافر بالإجماع أنه كافر. ثم قال هو رحمه الله قال هذا هو الكفر الصراح وخلاف الكتاب والسنة وعلماء المسلمين. وكذلك نقله الإمام أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله تعالى وقال الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا ألا ينفك، والأجري وابن بطة رحمه الله وكذلك القاضي عياد عظيم رحمة الله قالوا لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاث، لابد أنه يجتمع هذه الثلاث الاعتقاد القول وكذلك العمل وإلا ليس بمؤمن، فكل هذه إجماعات، حب أنه لا يوجد الإجماع من الشافعي فكيف نفهم الإجماع الذي نقله الحميدي وكذلك أبو عبيد وكذلك بارك الله فيكم ابن بطة والأجري وآخرين وقاضي عياد وهم كثير جدا، فهذه المحل هذه المحل كذلك. نعم، هذه الأقوال قول باطل. نعم، وهذه المسألة ترك الأعمال الظاهرة أنها تقتضي الكفر هذه في الحقيقة إنما نطرحها وإلا في الحقيقة ليس بمسألة يتصور، لأن من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل شيئا من تلك الأعمال قال العلماء هذا ليس من الممكن، هذا لا يتصور، رجل يقول آمنت بالله عز وجل ثم لا يعمل به، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال لا يتصور وجود الإيمان، وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع الأعمال الجوارح، هذا ليس من الممكن، إذن ليس شيء يتصور، ليس بشيء يتصور فضلا أن يكون موجودا وفضلا أن يكون ممكنا، هذا محال كما قال نعم حافظ الحجمي. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال الإيمان بدون عمل لا يفيد. قال وحينما يذكر الإيمان وحينما يذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأن لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا أن نتخيله تخيلا، نتخيل شخص في في في في في الذهن أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن لا يعمل به، لكن هذا الذي نتخيل فيه هل هو موجود هل يوجد؟ هذا ليس ممكن. إن وجد قال رحمه الله تعالى قال فعدم عمله الصالح هو دليل على أنه يقوله بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فإن وجد ذلك من قال آمنت بالله عز وجل لكن ترك جميع الأعمال حتى يموت، نقول هذا إنما قال آمنت بالله باللسان ولم يدخل الإيمان في قلبه. نعم. وركذك رد على من قال أن الشيخ الألباني قال بقول ربيع المدخري، وإن كان أخطأ رحمه الله تعالى الشيخ الألباني له أخطأ في ذلك، يقول أن الإيمان أو أن الأعمال شرط كمال، فيفهم من ذلك أي أنه لو ترك جميع الأعمال أنه ليس بكافر، لأنه قال الشرط كمال وليس بواجب، قال الشرط كمال. العلماء قد نبهوا على ذلك كالإمام الفوزان وآخرين، نبهوا عنه وأخطأ فيه، اجتهد رحمه الله تعالى فأخطأ. لكن الآن هو ربيع المدخلي يقول أن الإيمان أو أن الأعمال من تركها جميعها لا يحكم عليها أنه كافر، والإمام الألباني لا يقول هذا، يقول الإيمان بدون عمل لا يفيد. وإن كان هو يرى لو ترك الصلاة وبعدها فلابد أنه يعمل بشيء آخر، يترك الصلاة لكن تراه مقبل على الصيام عنده من الصيام، أو يترك الصيام لكن تراه يعني يصوم عنده شيء، أما آمنت بالله وليس هناك أي شيء هذا ليس من الممكن، هذا ليس من الممكن. نعم. وبعضهم يقولون أنه ما تغير عقيدته، تغيرت، هو قال هو هداه الله الشيخ ربيع قال تارك عمل الجوارح لا يعد تاركا للعمل باللسان والقلب، تارك عمل الجوارح لا يعد تاركا للعمل باللسان والقلب، أي من ترك جميع الأعمال الظاهرة لا يقال أنه كافر. ليش؟ لأن بقي الإيمان باللسان والإيمان بالقلب، فقال لا يعد تاركا للإيمان باللسان والقلب، بمعنى أنه ما زال مؤمنا، وقد قال هو ذلك بكثير من المناسبات. نعم، له أقوال كثيرة، هذا يكفي أنه تغير تماما. هذا قول ليس قول الأهل السنة، هذا قول المرجع كما قال الإمام ابن عيينة وغيرهم والإجماع على ذلك. نعم. نكمل هذا الكلام إن شاء الله بالشبهات التي وجد في ذلك. ما هو الذي أداهم إلى أنهم يقولون أن من ترك جميع الأعمال الظاهرة أنه لا يعد أنه كافر؟ استدلوا بأحاديث ولعل آيات، لكن المشهور أحاديث وكلها من المتشابه. وماذا أمرنا سبحانه وتعالى إذا وجدنا حديثا متشابها أو آية متشابهة؟ نأخذها ونترك المحكم، نأخذ المحكم ونتركها، كما قال سبحانه وتعالى يعني والراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لكن نتمسك بإيش؟ بالمحكم ونترك المتشابه. أما تمسك بالمتشابه وترك المحكمات هذا طريق أهل الزيغ، فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابهات ويتركون المحكمات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. فهذا ليس بصحيح، هذا طريقة تخالف ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. استدل بذلك بحديث أبي هريرة متفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ما هو مواله إلى آخر الحديث. فقالها هنا ما ذكر العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم من دماغه إلى آخره إلى بحق الإسلام، يعني هو مسلم. هذا القول ليس بصحيح. فنقول كذلك من قال لا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله فهو مؤمن. لماذا؟ لأنه ما ذكر في الحديث وأن محمد رسول الله. لو الآن نريد نتلاعب كذلك بالأدلة نأتي بالأشياء الغريبة، لأن في الحديث ماذا قال؟ من قال لا إله إلا الله، معنى أنه مؤمن. أين من قال أن من قال الله محمد رسول الله؟ تمرس يقول سيقول هناك أحاديث ذكرت لله الله محمد رسول الله. هنا يقول هناك أحاديث ذكر لله الله محمد رسول الله والصلاة والزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم عن الله. كما تقول هناك حديث نقول كذلك هناك حديث. فهذا هو الصحيح. وهذا الحديث قال العلماء إنما اختصره أبو هريرة على الحديث اختصره وتمامه حديث ابن عمر اختصره. وقال بعضهم أن هذا محمول على بداية الإسلام لأن في بداية الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وبقي في ذلك 13 سنين ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء إلا الأمر بالتوحيد والتحذير عن الشرك. فقال هذا محمول على إيش؟ على الأهد قبل الهجرة قبل الذهاب إلى المدينة. وإن كان بعضهم قالوا في الحقيقة أنه مختصر لأن الرواة في الحديث أكثرهم من المدينة أكثرهم من المدينة لكن هذا مما قيل وقد قال به علماءك الأجر رحمه الله تعالى. نعم هذا قول باطل هذا قول باطل. نعم وكذلك حديث الشفاعة حديث الشفاعة فيه أن الله سبحانه وتعالى سيخرج من النار قوم لم يعمل خيرا قط يخرج من النار قوم لم يعمل خيرا قط معنى ذلك ما عمل شيئا فهموا هكذا ما عمل شيئا. وهذا الحديث كذلك من المتشابه هذا من المتشابه مما تمسك به المرجئة. وجواب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الحديث لأن لابد من تأويل لأن أجمع العلماء إيش على أنه لابد من عمل لذلك نأتي بالتأويل لابد من لأن الدين كله من عند الله عز وجل الإجماعات وكل هذه من عند الله عز وجل لا تجتمع أمتي على ضلالة لذلك لابد من تأويل. فما هو تأويل ذلك لا يحتاج إلى تكلف حديث الذي قتل إيش 99 نفسا ومئة نفسها تقول مئة نفس فلما توفي هو جاء ملكة الرحمة وملكة العذاب فماذا قالت ملكة العذاب لم يعمل خيرا قط مع أنه إيش هاجر من مدينته إلى مدينة آخر والهجرة من أجل العمل فقال لا ترجع إلى قريتك فإنها أرض السوء اذهب إلى هذه القرية التي فيها الناس يعبدون الله عز وجل ففيها الهجرة وفي كذلك الندامة والتوبة أنه أراد التوبة فقال هل لي من توبة والتوبة هذا كذلك إيش من أعماله وإنما المراد بذلك في اعتقاده لكثرة ما فعل من سفك الدماء أن هذا بالنسبة لما فعل من الجرائم أن هذا ليس بشيء. وكذلك الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي قال لأبنائه قال أي أب كنت لكم فقال خير أب الحديث عند البخاري فقال خير أب فقال أما أنا فلم أعمل خيرا قط. فإذا قال الأبناء أنك كنت خير الأب معنى ذلك أنه إيش عمل أعمال طيبة معهم معاملة طيبة معهم إلى آخره وإلا كيف يكون خير أب بدون عمل هذا ليس من الممكن فدل على إيش يعني لم يعمل خيرا قط أي في اعتقاده وأن أعماله الصالحة هي قليلة بنسبة إيش بنسبة للمحرمات فالمحرمات أكثر كما تقول للرجل تقول فعل كذا مثلا تقول بارك الله فيك اصنع البيت فما صنع إلا شيئا قليلا فجئت فتقول ما فعلت شيئا أي كأنك ما فعلت شيئا الآن طلبت منك كذا وكذا وكذا وجئت بشيء إيش يسير كأش كأنه لم يعمل خيرا لم يعمل شيئا أقصد لم يعمل شيئا فما فعلت شيئا وتقصر من النساء إذا أسأت إليها مرة واحدة وأحسنت إليها مئة مرة فتقول ما فعلت شيئا ما سويت شيئا إيش سويت لي نسيت المئة مرات وتذكر إيش الإساءة الواحدة. نعم فكل ذلك محمول ومعلوم يعني عند العرب كما نقل ذلك ابن خزيمة وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام والثالث كذلك الإمام ابن عبدالبار رحمه الله تعالى فقال العرب يطلقون شيئا يعني يطلقون الكل يريد ذلك الكمال أو الجل كما في الحديث أما بجهم فكان لا يضع العصا عن هاتقه هل معنى كأن العصا كان دائما معه؟ لا، أي أنه كثير الضرب، كأن العصا دائما معه، كأنه يعني مهيئ للضرب. فيقول يعني يطلقون الشيء بالكل ويرون بذلك إيش الكمال. فمن حيث الكمال ما فعل شيئا، من حيث الكمال ما فعل شيئا. نعم. وكذلك الحديث الذي ذلك الرجل الذي كان من صنيع أنه يدين الناس، أنه كان يدين الناس، فقال لخادمه إذا أتيت على معسرا فاتركه وتجاوز عنه، وإذا أتيت على يعني ميسرا فقال أطلب منه الدين. فقال لعل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا، لم أعمل خيرا قط. ثم مات، فبعث الله سبحانه وتعالى فقال ماذا فعلت؟ فقال لم أعمل خيرا قط غير أني كنت أدين الناس. والتدين يعني أن يعطي الديون، هذا من الأعمال الصالحة. وكذلك برضو فيكم الإنذار، وإن كان ذو عسرة فنظرة لميسرة، هذا كله مما يحب سبحانه وتعالى، فهي من الأعمال. فمرض بذلك أي عندي من السيئات الكثيرة التي في اعتقادي كأني لم أفعل شيئا بالكمال وبالتمام، وليس أنه ما فعل شيئا، وليس المرض أنه لم يفعل شيئا. وهذه الأحاديث كلها صحيحة، وحديث كلها صحيحة. بقي الحديث لم يعمل خيرا قط. التأويل في ذلك قال العلماء يؤول بيش بتأويلين. التأويل الأول ما دل عليه أثر حذيفة رضي الله عنه لما قال يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. وش الثوب بمعنى النقش، الثياب، الثوب إذا غسلته كثيرا يذهب النقش، يذهب الشيء. فقال يدرس الإسلام أي أنه يزول ويذهب ويضمحل. قال يدرس الإسلام بمعنى يندرس كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما الصلاة ولا الزكاة ولا الحج، أي أن الفرد كلها شيئا فشيئا تذهب، الناس لا يعملون به، حتى يدركون الناس آخر الزمان وما يعرفون إلا كلمة لا إله الله. ما عرفوا إلا كلمة لا إله الله، ولا يعرفون شيئا تسمى الصلاة، ولا يعرفون شيئا تسمى الزكاة إلى آخره، لا يعرفون إلا كلمة لا إله الله. أدركوا أباءهم على كلمة لا إله إلا الله. فقال سلة الذي هو الراوي عن حذيفة، فقال ماذا تنفعهم لا إله إلا الله ولا يعرفون الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا النسوك إلى آخره، وعدا من الأعمال من أركان الإسلام. فقال ماذا سينفعهم هذه، وإنما قالوا لا إله الله. فقال بلى ينفعهم. ثم عاده ثلاث يعني ثلاث مرات كيف ينفعهم، يعني كان يعتقد إيش أن من ترك الأعمال الظاهرة كيف ينفعهم كلمة لا إله الله، ثلاث مرات حتى قال بل ينفعهم، وعد ذلك ثلاث مرات. فقالوا هذا أناس أدركوا إيش آخر الزمن، ولا تقام الساعة كما قال المسلم إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق، لا يأتي الزمن إلا الذي بعد شر منه. فهؤلاء معذورين بتركهم الصلاة لأنهم ما يعرفون ما هي الصلاة، لا يعرفون شيئا تسمى صلاة، وإنما عليهم إيش لا إله الله وعندهم من المعاصي. فهؤلاء ما سيعاقبون على ترك الصلاة وهذه الأشياء، فلم يعملوا خيرا قط، أي لعل المرض بذلك الذين يخرجون في آخر من يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، أي من الذين أدركوا آخر الزمن وما عرفوا من الإسلام إلى كلمة التوحيد. فهؤلاء ما عندهم عمل، نعم، وإنما عندهم كلمة التوحيد وأنهم ليسوا كنا بالله عز وجل شيئا، إنما عندهم هذا بس، وأما الأعمال من صيام والزكاة وإلى آخره فما يعرفونها، فهم محذورون. وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، وهؤلاء ما يعرفون هذه الأشياء، فذلك ليس عندهم عمل. هذا تأويل. وتأويل الآخر كما قال مر معنا في عقيدة الواسطية أن المراد بذلك أي لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا خيرا قط مما ينجيهم من هذا بالنار، لم يعمل خيرا قط مما ينجيهم من هذا بالنار، ممن يكون لهم مما يعني يتحصلون به على الشفاعة أو على أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم، لأن الله عز وجل إذا ما غفر لشخص وما أذن له بالشفاعة فحق له النار إذا كان مات على كبير من الكبائر على معصية من المعاصي. فهؤلاء الآن لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا عملا زائدا ينجيهم من النار، هذا هو المقصود، هذا أحسن مما قيل في ذلك الحديث. والتأويل واجب، لماذا؟ لأن كذلك في حديث أبي هريرة في الشفاعة أن الذين يخرجون من النار يوم القيامة على وجه على اسمه على على على رؤوسهم علامة السجود، على رؤوسهم علامة السجود، فدل على إيش؟ أنهم كانوا يصلون هؤلاء الذين يخرجون من النار آخرهم على رؤوسهم علامة إيش؟ السجود، كما في حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة، فدل على أنهم كانوا من أهل الصلاة، عندهم من المعاصي كثيرة، لكن هل تركوا الأعمال الصالحة كلها؟ لا، عندهم الصلاة لا بد منه، حرم الله سبحانه على النار أن تأكل إيش؟ أثر السجود، فهؤلاء عندهم أثر السجود، كما في حديث أبي هريرة أن من يخرج من النار عندهم أثر السجود، أينهم يصلون؟ عندهم أعمال كثيرة لم يعمل خيرا قط بالنسبة إيش للمعاصي الكثيرة، فهذه الصلوات بالنسبة للمعاصي الكثيرة فعلوها كأنهم لم يعملوا خيرا قط. وحدث البطاقة كذلك، يقولون الآن يأتي يوم القيامة بذلك الرجل ويطرح في كفة 99 سجلة، السجلة بمعنى الدفاتر التي تسجل فيها الأعمال السيئة، وقالوا كل سجلة كمد البصر لأنها يعني طويلة جدا وهي 99، هذه في كفة، وفي كفة أخرى كلمة لا إله إلا الله، وهذه الكلمة تثقل تكون أكثر ثقلا من هذه السجلة الكثيرة، فقالوا دل على إيش؟ أنه دخل الجنة بهذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، وفي الحديث هل لك حسنة فيقول لا، يعني لا يظن أنه عنده حسنة، نسي الحسنة هذه المعاصي الكثيرة التي فعلها، فهل عندك حسنة؟ فقال لا، فقال سبحانه وتعالى فيقول لا، فيقول سبحانه وتعالى بلى بلى، ويأتى بهذه البطاقة التي فيها كلمة لا إله إلا الله، وفي بعض الرواية هل لك من حسنات، ويقول لا، فيقول بلى عندك من الحسنات، ومن ذلك إيش؟ بطاقة لا إله إلا الله. فذلك قال الشيخ العثيمين، بعضهم قالوا في هذا الحديث ليس هناك موجود أنه كان يصلي، كان في حديث البطاقة ليس هناك ذكر الصلاة، فقال نعم لم يذكر في هذا الحديث أنه كان يصلي أو أنه كان ما يصلي، فلماذا أنتم تقولون هذا يعني ممن كان لا يصلي؟ ليس هناك ما يدل على أنه يصلي ولا يصلي. لو الآن نريد نتجادل معكم، أين في الحديث النص فيه أنه كان تاركا للصلاة؟ طب إنما فيه أنه أخرج بطاقة فقط، طب فلا نتجاوز الحديث، بل الرواية كما قلنا عند ابن ماجه وصح الشيخ الألباني قال إن لك حسنات، إن لك عندنا حسنات، كان بالجمع، والجمع أقل شيء ثلاثة، أقل شيء ثلاثة، نعم. فهذا إن شاء الله تتمة لهذه المسألة المهمة التي هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان يعني بشكل عام، والشبهات التي تذكر في ذلك الباب حتى يكون الإنسان يعني يصون نفسه من تلك الشبهات، يصون نفسه من تلك الشبهات، لا سيما وهي قد صدرت من بعد ما يشار بالبنان، ومن يحترم ومن يقال أنه من أهل السنة كربيها المدخلي وغيره، ونخصه بالذكر لأنه هو الذي في ذلك العصر خاصم في ذلك وجادل في ذلك وخاض في ذلك الموضوع الذي هو واضح جدا كالشمس واضحة جدا. فهذا القول قول باطل، حتى يعني بعض العلماء في المملكة يقولون الآن أخطأ، يعني بدأوا أنهم يقول أخطأ، نعم أخطأ في ذلك، والآن لا نتحاشى أن يقول فلان أخطأ، إذا أخطأ كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أذن الأذن الأول في الجمعة، ماذا قال ابن عمر؟ قال هذه بدعة، الشيء الذي يخالف الكتاب والسنة، وإن كان اجتهد فيه ورحمه رضي الله عنه، لكن أوقع وأوجب ذلك الاجتهاد أنه أنشأ بدعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولا كذلك عمر ولا كذلك أبو بكر. فهل الآن هل يعني خاف أنه يقول أن هذا الأمر بدعة؟ لا. فكذلك نقول من قال هذا القول، هذا القول من الإرجاء كائنا من كان، سواء كان الشيخ ربيع أو غيره، فهو من الإرجاء، ولا كرامة ولا رحمة في ذلك. هذه أدلة هي أجل في نفوسنا من هؤلاء العلماء على كتاب وسنة، لا ينبغي نجيل الكتاب والسنة ونجيل الأدلة الصريحة في ذلك والإجماعات. نعم، هذا هو الذي تقصدنا في ذلك الدرس، نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وإن شاء الله في درس آخر نواصل فيه. مع تحية دماز أفاق وكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة